موقع رقم آن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 23 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهي الحلقة الثانية في متشابهات سورة الأنعام. وقبل أن نبدأ الحلقة اليوم إن شاء الله، نود أن ننبه إلى فقرة ذكرناها في الحلقة السابقة عندما ذكرنا الآية رقم 15 من سورة الأنعام. ذكرنا الآية رقم 15 من سورة الأنعام التي جاء فيها قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أو في باقي المواضع ما جاء على لسان بعض الرسل كان كل منه يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقلت أن كل ما جاء في القرآن الكريم على ألسنة الرسل يخوفون قومهم من عذاب يوم القيامة، كلهم وصفوا هذا العذاب في عذاب يوم عظيم في كل المواضع التي جاءت في القرآن ما عدا ما جاء في سورة هود، فلم يصف أحدهم هذا العذاب بالعظيم، ولكن جاء فيها عذاب يوم أليم أو عذاب يوم كبير أو عذاب يوم محيط. وقلنا أن هذه عذاب يوم كبير وعذاب يوم محيط وعذاب أليم اللي جاءت في سورة هود لم ترد في القرآن في أي موضع آخر غير في سورة هود. كانت أخت من الأخوات استدرتت في هذا الموضوع وقالت ان جاء عذاب يوم اليم في سورة هود كذلك، يعني في سورة الزخرف، يعني في سورة هود وفي سورة الزخرف. وكنت قد رديت عليها في هذا الموضوع، ولكن كان هذا بعد الحلقة، فحبيت ان انا اؤكده تاني في هذه الحلقة علشان اللي يسمع الحلقة السابقة ممكن يستدرك في هذه الحلقة إذا كان التبس على بعض الأخوات أو بعض الإخوة اللي بيسمعوا الحلقة بعد ذلك. فلما نقول إن هنا جاء عذاب يوم أليم، أنا قلت ما جاش عذاب يوم أليم أو كبير أو محيط إلا في سورة هود ولم يأتي في القرآن. وقلت لما رديت عليها وقلت قبل كده في الحلقة وقلت حاليا كمان ان انا كل كلامي فيما جاء على لسان الرسل يخوفون قومهم من عذاب يوم القيامة، وجاء فيها اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم ايه، او اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه، فهذا هو كان المقصود في هذا الكلام. يبقى لم يرد في القرآن كله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إلا في سورة هود. يبقى لم يرد في القرآن كله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إلا في سورة هود، أو قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم أليم لم ترد بتاتا، لكن جاءت إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم في سورة هود ولم تأتي في القرآن. لما يقول لم تأتي في القرآن كله يعني لم تأتي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولكن ما جاء في سورة الزخرف اللي هي الآية رقم 65 اللي كانت تعنيها الأخت، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل للذين فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. بنقول نعم ورد عذاب يوم أليم ولكن لم ترد بالصيغة اللي احنا ذكرناها، وكان ما يعنينا في كلام الرسل اني اخاف عليكم عذاب يوم أليم او اني اخاف على عصية ربي عذاب يوم أليم لم ترد، ولكن يعني حسنا انها ذكرت هذا الموضوع، وبدل ما نقول هذا الكلام وننتهي على هذا، لا احنا كمان نزيد ان لا بأس ان احنا نضيف الى ما قلناه ان لم تأتي، نستفيد من هذا الكلام، لم تأتي عذاب يوم أليم عموما بقى سواء مع الرسل او عذاب يوم أليم عموما في القرآن لم تأتي الا في سورة هود وفي الآية اللي ذكرتها اللي هي في سورة الزخرف، يبقى ممكن نضيف هذا الكلام، ولكن نبقى عارفين برضو لما يكون على لسان الرسل شيء، ولما يكون عموما في القرآن كله، لما يقول عذاب يوم أليم عموما لم ترد كلمة عذاب يوم أليم في القرآن كله إلا في سورة هود وفي الآية رقم 65 من سورة الزخرف. ده تعقيب على ما قلت علشان ما حدش يعني يلتبس عليه هذا الأمر بعد ذلك، وممكن نحن اللي بيكتب ممكن يثبتها في الكتاب في الزيادات. ننتقل إلى أول آية في هذه الحلقة، الآية رقم 18 من سورة الأنعام، الآية رقم 18 من سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وردت وهو القاهر فوق عباده مرتين في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده أول مرة لما جاءت أول مرة في الآية رقم 18 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وردت مرة ثانية برضو في نفس السورة في سورة الأنعام في الآية رقم 61 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. يبقى برضو علشان نفرق منهم، أول مرة جاءت وهو الحكيم الخبير، بعد كده ويرسل عليكم حفظة. الآية رقم 19 في سورة الأنعام نخلي بالنا منها، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. جاءت الصياغة في قل الله شهيد بيني وبينكم أو يعني ما يقارب هذا القول اللي هي الشهادة، وبيني وبينكم أو بيننا وبينكم جاءت في القرآن بنسق مختلف، لكن جاءت عموما ست مرات، ولكن جاءت صورة منهم واحدة مختلفة عن كل هذه الآيات، يعني كل آيات جاءت بطريقة معينة هنقولها إن شاء الله. كل هذه الآيات الخمس مرات جم بطريقة معينة، ولكن اختلفت مرة، هي دي اللي تهمنا علشان ما حدش يحصل عنده لبس. في المرة الوحيدة لما بنقول بقى ايه اللي هي الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، يبقى نشوف المواضع اللي جاء فيها اكثر انتشارا ونشوف الموضع الوحيد اللي هو الاقل انتشارا جاءت صيغتها شكلها ايه، عشان نقدر ان احنا نثبت ونعرف المكان بتاعها وما يحصلش عندنا لبس. يعني في الآية 19 في سورة الأنعام، قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد، يبقى شهيد تقدمت، وبيني وبينكم تأخرت، يبقى شهيد بيني وبينكم، شهادة الأول شهيد وبعدين بيني وبينكم. كذلك في سورة يونس الآية رقم 29، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. طبعا احنا مش بنقرأ كل، يعني لما بنيجي في مثل هذه الآيات دايما تلاحظوا ان انا ما بقراش الآية كلها، ولكن بأركز على الموضوع اللي احنا بنشوف المتشابهات فيه او اللي حصل اللي فيه اختلاف او فيه تشابه، علشان وقت الحلقة وعشان نركز على الجزء اللي احنا عايزينه، وبنقول رقم الآية بحيث ان اي حد بعد كده ممكن يفتح المصحف ويقرأ الآية كاملة ويستوعبها ان شاء الله. فجاء في الآية رقم 29 في سورة يونس، فكفى بالله، يبقى برضو لفظ الجلالة بالله شهيدا تقدم برضو، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يبقى الاولانيه بيني وبينكم، دي بيننا وبينكم، مش هو ده موضوعنا، ولكن الموضوع ان الشهاده الاول وبعدين بيني وبينكم بعد كده او بيننا وبينكم. كذلك ما جاء في الايه رقم 43 في سوره الرعد، الايه رقم 43 في سوره الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا، برضه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يبقى دي ثالث موضع اللي ذكروا فيها بالله شهيدا، وبعدين بيني وبينكم او بيننا وبينكم. رابع موضع في سورة الاسراء الاية رقم 96. رغم ان احنا بنقول دايما يعني انا بيهمنيش الاكثر انتشارا، انا بحد بقول اقل انتشارا، ولكن انا بذكر الايات كلها دي الاكثر انتشارا عشان نشوف الفارق ازاي دي جت بهذه الالفاظ كلها والتانية هيبقى بلفظ مختلف عن كل هذا. الايه 96 في سوره الاسراء، قل كفى بالله، برضو قل كفى بالله شهيدا الاول، بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. سوره الاحقاف الايه رقم 8، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا، او كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يبقى هنلاحظ ان كل الايات اللي هو الخمس مواضع اللي ذكرناها وكل الايات اللي سبقناها تقدم كلمه شهيد في الاول وتاخرت بيني وبينكم او بيننا وبينكم، لكن جاءت مره واحده باختلاف في هذا الموضوع. يبقى دي هنحطها في اني صور عشان لما بتجمعوا الصور اللي احنا قلنا عليها وتحطوا كل حاجة في الصورة اللي احنا قلنا عليها، دي ممكن تتحط في تقديم وتأخير، يعني هنا تقدمت شهيد على بيني وبينكم وتأخرت في الموضع اللي هنقوله، او نقول ان هي في الصور اللي جاءت مرة واحدة في القرآن اللي هي الآية اللي هنقولها دي جاءت مرة واحدة في القرآن، او في الصور اللي جاءت اكثر انتشارا واقل انتشارا، يعني دي تركب في كل الايه الصور اللي احنا قلناها. الصورة الوحيدة اللي جاء فيها اختلاف اللي هو ما جاء في سورة العنكبوت، سورة العنكبوت الاية رقم 52، في سورة العنكبوت الاية رقم 52، هنا بقى هيحصل تقدم فيها بيني وبينكم وتتأخر كلمة ايه الشهيد. لو فيها بقى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله، احنا قلنا قبل كده في كفى بالله برضه في سوره يونس، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، لكن هنا بقى ايه قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يبقى بيني وبينكم تقدمت وبعدين تاخرت كلمه ايه الشهاده شهيدا تاخرت. طيب علشان انا اعرف الموضع ده، احنا قلنا الموضع ده الوحيد يبقى لازم نعرفه اللي هو في سورة العنكبوت الآية رقم 52، ولكن برضو عند قراءة هذه الآية ممكن برضو انسان ما بيبقاش عارف ما بيتذكرش انها جاءت في اي موضع، ولكن برضو انا عامل لها علامة في نفس المكان، عامل لها علامة في نفس المكان معلمها ببداية الايه ببداية الربع، وهو ربع ايه ولا تجادلوا اهل الكتاب، يعني الربع ده جاء في ولا تجادلوا اهل الكتاب، جاء في ايه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، الا الذين ظلموا منهم، وقولوا امنا بالذي انزل ايه الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى ربنا بينهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا، يبقى في كلام وفي في مجادلة بين أهل الكتاب وبين الذين آمنوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إيه إلينا وأنزل إليكم. يبقى هنا هيبقى في أخذ وعطاء بين فئة وفئة، يبقى بيننا وبينكم، يبقى هنا تقدمت بيني وبينكم، يبقى دي بنذكرها ان دي عشان كده بيني وبينكم تقدمت على كلمة ايه؟ شهيدا. يبقى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وهي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها بيني وبينكم شهيدا. وفي المواضع الاخرى قل كفى بالله مثلا شهيدا بيني وبينكم، او ما قلناها في الايات السابقة. ننتقل ان شاء الله الى الآية رقم 22، الآية رقم 22 من سورة الأنعام. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. طبعا هنا لما نقول نحشرهم، الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، مش ثم يقولوا، يبقى يوم نحشرهم ثم نقول. ودايما نحشرهم او يحشرهم دايما فيها ايه؟ جميعا. يعني يوم نحشرهم جميعا او ويوم يحشرهم جميعا. وعموما ويوم نحشرهم جميعا جاءت مرتين، ويوم يحشرهم جميعا برضو جاءت ايه؟ مرتين. يعني دي جاءت مرتين ودي جاءت ايه؟ مرتين. لكن عايزين ندي علامة علشان بيحصل لبس ساعات عند بعض الاخوات او الاخوة عندما بيسمعوا، بيحط واحدة مكان الاخرى، ويوم نحشرهم ولا ويوم يحشرهم، وممكن بيقعد يتذكر ويوم نحشرهم ولا ويوم يحشرهم. لو نبص الى ناسق الايات هنلاقي ان في سورة الانعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا، برضو نفس الآية بدايتها برضو في سورة يونس الآية رقم 28، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، برضو الاثنين ثم نقول للذين أشركوا، يبقى فيها قول للذين أشركوا. يبقى احنا لو نظرنا إلى سياق الآيات اللي قبلها نجد إن في الآيتين اللي هي بتاع سورة الأنعام وسورة يونس، الآيات اللي قبلها يتوعد الله سبحانه وتعالى الظالمون، يتوعد الله الظالمين، يتوعدهم بالعذاب، ويتوعد الذين عملوا السيئات. فجاء في الآيات اللي قبلها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، دي الآية رقم 21 في سورة الأنعام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إنه إيه؟ لا يفلح الظالمون. يبقى نلاقي إن ده كلام مباشر من الله سبحانه وتعالى بيحذرهم هؤلاء وبيتوعدهم وبيقول إنه لا يفلح الظالمون، واستمرار الكلام من الله سبحانه وتعالى على لسان الله سبحانه وتعالى، ويوم نحشرهم جميعا. يبقى شوف بيتوعد الله سبحانه وتعالى وهو الذي قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه إيه؟ إنه لا يفلح الظالمون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. كذلك الآية بتاعة سورة يونس الآية رقم 28 هنلاقي برضه الآية اللي قبليها برضه نفس الشيء ده، برضه ربنا بيتوعدهم. جاء في آخرها عن كان الكلام عن الذين كسبوا السيئات، جاء في نهاية الآية إيه؟ أولئك، نهاية الآية أولئك أصحاب النار، اللي هي الآية رقم 27، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، برضو كلام من الله سبحانه وتعالى بيتوعدهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. لكن ده الموضعين اللي جاء فيهم ويوم نحشرهم جميعا. اما المواضع التي يرد فيها ويوم يحشرهم جميعا فيها علامه مهمه جدا، ودي العلامه دي اول ما تلاقيها تعرفي ان بعد كده مفيش تردد، بقى مش يوم نحشرهم، لازم ويوم يحشرهم، لان العلامه جاءت في الايتين وعلامه واضحه جدا وهي تبقى في سياق الايات. دايما نلاقي الايات اللي قبليها تتكلم عن المؤمنين، يبقى فيها الحديث عن الديوت كانوا عن الكفار وعن الذين كسبوا السيئات، اما الايات التانية تتحدث قبليها عن الايات عن المؤمنين. وياتي في الاية السابقة لها كلمة ايه؟ وهو، او وهو وليهم، او وهو خير الرازقين، يعني وهو، يبقى بدم وهو يعني وهو يحشرهم، يبقى ويوم يحشرهم. لو شفنا الايات وقرأناها على هذا النحو في سورة الأنعام اللي هي الآية 128، يعني ويوم نحشرهم جميعا جاءت أول مرة في سورة الأنعام، وجاءت أيضا ويوم نحشرهم جميعا في سورة الأنعام الآية 128. الآية بتقول إيه؟ لهم دار السلام عند ربهم وهو، شوف جاءت فيها كلمة إيه؟ وهو. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يبقى بدام فيها وهو، يبقى ايه يعني وهو يحشرهم بقى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والانس. كذلك في الآية برضو اللي جاء فيها ويوم يحشرهم برضو هنلاقي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هنلاقي فيها ايه؟ وما انفقتم من شيء ايه؟ فهو. يبقى فيها ايه؟ فهو. مادام بقى فيها وهو قلنا ويوم يحشرهم، وفيها كمان فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يبقى دي نقدر نفرق فيها بين ويوم نحشرهم ولا ويوم يحشرهم. ودايما لما يوم ويوم وكلهم جميعا بيجي فيها جميعا، في كل هذه المواضع بيجي بعديها جميعا، سواء نحشرهم او يحشرهم، وفي نحشرهم دايما ثم نقول للذين اشركوا، في الموضعين ثم نقول للذين اشركوا. ننتقل ان شاء الله الى الايه رقم 25. الايه رقم 25 جاء فيها ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. في مسألتين في هذه الآية نحب نشرح، المسألة الأولى ثم المسألة الثانية. المسألة الأولى بداية الآية ومنهم من يستمع إليك، جاءت كم مرة في القرآن؟ وهل كل الصور اللي جاءت فيها ومنهم من يستمع إليك؟ هنجد إن الأكثر انتشارا زي ما بنقول دايما ومنهم من يستمع إليك، جاءت مرتين بس في الآية رقم 25 في سورة الأنعام اللي معانا ومنهم من يستمع إليك، زائد الآية رقم 16، الآية رقم 16 من سورة محمد، الآية رقم 16 من سورة محمد ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يبقى المرتين جاء فيهم ومنهم من يستمع إليك. أما في موضع تاني بقى جاء في الآية إيه؟ ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك، وهي في الآية رقم 42 من سورة يونس، الآية رقم 42 من سورة يونس. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وعشان بنذكر إن ومنهم من يستمعون بالجمع جاءت فين؟ بنقول في سورة يونس، وبنقول إن سورة يونس اسم السورة في حرف السين، فجاء هنا يستمعون فيها زيادة عن المواضع الأخرى، فيها يستمعون بالجمع ومنهم من يستمعون إليك، أما في المواضع الأخرى ومنهم من يستمع إليك. يبقى السورة اللي فيها حرف السين نلاقي يستمع فيها زيادة ومنهم من يستمعون إليك. طبعا دي يعني علامة للتذكرة فقط، يعني اللي عنده علامة أخرى أفضل منها يحطها، لكن أنا بحطها عشان لما نيجي في سورة يونس أعرف إن هذا الموضع اللي في سورة يونس اللي فيه حرف السين وفيه يستمعون، يبقى يستمعون جاءت في إيه؟ وكذلك جاء في نفس الآية أفأنت تسمع، يعني السمع تاني، يعني فيها بقى يستمعون بالجمع، وبعد كده في نفس الآية أفأنت تسمع، يبقى السمع جاء إيه؟ مرة أخرى كمان، يبقى هي اللي في سورة يونس اللي فيها حرف السين، بس عشان نقدر نفرق بينهم. دي أول علامة عرفنا ان في سورة الانعام في الاية رقم 25 والاية رقم 16 من سورة محمد ومنهم من يستمع اليك، اما في سورة يونس ومنهم من يستمع اليك، جاء ما جاء في اول الاية اللي هي رقم 25. وبعد كده المسألة الثانية، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. دي برضو جاءت كم مرة في القرآن؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نقدر نقول إنها جاءت في القرآن الكريم 3 مرات، اختلاف بسيط جدا. ان ما جاء في سورة الانعام وفي سورة الاسراء وجعلنا على قلوب نفس الاية بدايتها نفس الاية، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا في اذانهم وقرا. الموضع الثالث في اختلاف بسيط جدا يعني، اللي هي الاية رقم 57 من سورة الكهف. يبقى جاء فين؟ جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا الانعام والاسراء والكهف. بس جاء في الكهف بدل وجعلنا على قلوبهم جاء بها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هنقول آية، ولكن دي آية يعني بعيدة عنها شوية، ولكن فيها يعني نفس المعنى، ولكن لما نطلب الآيات دي جاءت فين يبقى هي في الـ3 مواضع دي بس، لأن الآية اللي احنا هنقولها بنقولها بالمناسبة يعني، وهي فيها يعني المعنى اللي هي في سورة فصلت الآية رقم 5. في سورة فصلت الآية رقم 5. شوف عشان ايه دي بقى بعيدة عن الكلام اللي احنا بنقوله، عشان برضه ما تجيش أخت من الأخوات تقول ما جاءت برضه في سورة فصلت، لا أنا بقولها بس هي دي بعيد عن الايه الموضوع. عموما والله انا بقول للاخت اللي قالت لنا الموضوع ده في اول حلقة اللي قلت عليه بتاعت عذاب يوم عظيم، بقول لها جزاك الله خيرا ان احنا استفدنا وزودنا حاجة في المتشابهات، فجزاك الله خيرا. في سورة فصلت الآية رقم 5، وقالوا هنا بقى ما كانش فيها وقالوا خالص، الثانية كلهم وجعلنا على قلوبهم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا. دي طبعا مختلفة وبس مجرد ان انا ذكرتها، ولكن نتركها الان لان عايزين نستكمل الموضوع. طب هنستكمل ايه؟ احنا قلنا انها جاءت وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا في آذانهم وقرا. طيب خلاص، وجاءت في 3 مواضع الانعام والاسراء والكهف. انا عايزك بقى زي ما قلت برضو مرة اعتقد الحلقة السابقة، نقول بقى ايه، تقول تسألي نفسك برضو وتمتحي نفسك. طيب في سورة الانعام جاء فيها وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا في اذانهم وقرا. طب الايه، طب استكملي الايه يعني، هنا بقى ايه تمتحي نفسك وتفكري الايه كمالتها ايه. ليه؟ لان لما بيكون بداية الآية زي ما قلنا قبل كده، بداية الآية واحدة في كذا موضع بيحصل لبس في تكملة الآية. لا انت تقول طب بتاعة الأنعام كمالتها ايه؟ طب بتاعة الإسراء كمالتها ايه؟ طب في الكهف كمالتها ايه؟ وتختبري نفسك كده وتفكري. يعني مثلا في الأنعام جاء بعدها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك. في الإسراء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. في الكهف وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. دايما تحطيها قدام عينيك كده وتفكري فيها وتقوليها وتبحثي في مثل هذه المواضيع. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 29 من سورة الأنعام. الآية رقم 29 من سورة الأنعام. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بيحصل برضو نفس في مواضع أخرى، لأن برضو نفس اللي جاء في هذه الآية جاء في مواضع أخرى بس باختلاف. هنا في سورة الأنعام نعتبرها إنها هذا القول جاء على لسانهم في القرآن أول مرة، يعني ده أول مرة يرد في القرآن وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بس يعني شوف الآية مختصرة إزاي، وقالوا إن هي لأنها زي ما نقول جاءت أول مرة، فبزيادة ترتيب الصور زي ما احنا اتفقنا دايما، لكن دي مش قاعدة، ده الحاجات اللي انا بقولها وبلاقيها متفقة مع القاعدة اللي انا بقولها دي بقولها. فلما هنقول المتشابهات بتاعتها هنلاقي ان كل ما تزداد رقم الصورة كل ما يزداد فيها المبنى فيها وكل ما يزداد فيها التفصيل. لما جاءت مرة تاني المرة الثانية في سورة المؤمنون الآية رقم 37 كانت ختام الآية اللي قبلها هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا، برضو جاء فيها وما نحن مبعوثين، ولكن جاء في الوسط حاجة زيادة لم ترد في سورة الأنعام، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يبقى الأولانية قالوا إيه؟ قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، هنا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يبقى زودوا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يبقى مع زيادة الترتيب عشان نعرف فين اللي فيها زيادة، لا أول مرة ما كانش فيها زيادة خالص، تاني مرة فيها زيادة، هنلاقي تالت مرة فيها زيادة عن المرتين بقى، يعني تالت مرة هنلاقي فيها زيادة عن المرتين، وده يتمشى مع اللي بنقوله. صوت الجاسية اللي هي الموضع الثالث لها سورة الجاسية الآية رقم 24، وقالوا برضو قالوا هي وقالوا ما هي، بس هي ما هي، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، لأن احنا خلاص احنا دخلنا نموت ونحيا في المؤمنون، فهياخدوا نفس الموضوع حياتنا الدنيا برضو نموت ونحيا، بس هيقولوا حاجة وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يبقى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، قالوا بقى نموت ونحيا كمان، وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يبقى دي برضو حطيها تحت بعضيها وشوفي الآيات وشوفي كل مرة فيها زيادة شكلها إيه، ولما تكتبيها أو تحطيها أو تقرأيها في الكتاب إن شاء الله تثبتيها. بعد كده الآية رقم 31، الآية رقم 31 جاء فيها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم، نخلي بالنا من كلمة أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ليه جاء فيها في الآخر ألا ساء ما يزرون؟ لأنها فيها كلمة أوزارهم، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. طب هل جاء ألا ساء ما يزرون في موضع آخر؟ نعم، جاء في الآية رقم 25، الآية رقم 25 من سورة النحل، الآية رقم 25 من سورة النحل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يبقى في الآيتين كان ختام كل آية منهما ألا ساء ما يزرون، ولو نظرنا في الآيتين نلاقي إن كلمة أوزارهم دي جاءت في الآيتين ولم ترد في القرآن كله أوزارهم دي إلا في هاتين الآيتين. يبقى قاعدة لما نلاقي كلمة يحملون أوزارهم أو ليحملوا أوزارهم يبقى تختم الآية ألا ساء ما يزرون، يبقى ما نقولش ألا ساء ما يحكمون نصر، لا ألا ساء ما يزرون، لأن فيها إيه كلمة أوزارهم، وهم الأولانية وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وفي سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وتاني مرة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يبقى ألا ساء ما يزرون لازم يكون في الآية يحملون أوزارهم بدليل، ان في نفس السورة في سورة النحل اكتبوها عندكم عشان مش مكتوبة في الكتاب دي. نفس السورة اللي هي سورة النحل في الآية رقم 59 في سورة النحل جاء فيها يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ألا ساء ما يحكمون ليه؟ لا نجد في الآية كلمة أوزار، وإحنا قلنا طالما في أوزار في الآية يبقى في آخرها ألا ساء ما يزرون. لكن هذه الآية اقرأوها تاني في سورة النحل الآية رقم 59 ما فيهاش كلمة أوزار، ختمت ألا ساء ما يحكمون. يبقى ألا ساء ما يزرون جت في الآية 31 سورة النعام والآية 25 من سورة النحل، أما الآية 59 من سورة النحل ألا ساء ما يحكمون. وعرفنا أمتى يجي ألا ساء ما يزرون، وهي ما فيش ألا ساء ما يحكمون إلا برضه هي الآية اللي احنا قلنا عليها ألا ساء ما يحكمون. لكن في طبعا عشان ما حدش يقول لي آية في ساء ما يحكمون بس، في آيات تانية ساء ما يحكمون، لكن احنا بنتكلم ألا ساء ما يزرون أو إيه ألا ساء ما يزرون. بعد كده الآية رقم 32 الآية اللي بعديها، وزي ما قلنا قبل كده نشوف إن سورة الأنعام الآيات فيها في المتشابهات متتالية على طول لأن فيها متشابهات كثيرة جدا. الآية رقم 32 من سورة الأنعام هتلاقوها عندكم في البند 230، برضو فيها مسألتين عايزين نذكرهم. نذكر المقطع الأول من الآية، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا. هنا بقى الموضوع اللي كنا بنقول عليه الأكثر انتشارا والأقل انتشارا، أنتوا تكتبوها بقى في الأكثر انتشارا والأقل انتشارا، اللي هو إيه؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، ولا إلا لهو ولعب؟ إلا لهو ولعب، يعني إمتى نقدم اللعب على اللهو وامتى تقدم اللهو على اللعب؟ نجد ان الاكثر انتشارا في القرآن الكريم تقديم اللعب على اللهو، زي الآية بتاعت سورة الأنعام اللي معانا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وهي عموما جاءت في أربع مواضع في القرآن الكريم، أربع مواضع ممكن نذكرهم، اللي هي الآية 32 دي من سورة الأنعام، وكذلك جاءت مرة ثانية في سورة الأنعام الآية رقم 70 في سورة الأنعام، وكذلك الآية رقم 36 من سورة محمد، الآية رقم 36 من سورة محمد، والآية رقم 20 من سورة الحديد. ولم ترد كلمة اللهو قبل اللعب إلا في الأعراف والعنكبوت، يبقى اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. كثير من كنا حافظات هذه الجملة، أنا عارف اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. يبقى في سورة الأعراف الآية رقم 51 الذين اتخذوا دينهم، خلي بالنا بقى احنا في الأعراف، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، كذلك في الآية رقم 64 من سورة العنكبوت، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده الجزء الأول من الآية 32 اللي هو ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا إلا لهو ولعب. لو استكملنا الآية ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. دي من ضمن برضو الصور اللي احنا قلنا ان بتيجي كلمة في القرآن الكريم اختلاف في اعرابها وبنائها، سواء كانت مرفوعة او منصوبة او مكسورة، وبيحصل فيها لبس امتى تبقى مرفوعة وامتى تبقى منصوبة او مكسورة. وكنا ذكرنا حاجات مشابهة لها في مواضع عديدة، وكانت في الحلقة السابقة كلمة فاطر. واليوم نركز على كلمة الآخرة التي تجيء بعد كلمة الدار، وصف للدار. ولا الدار فينا جت ايه؟ ولا الدار الآخرة. دايما بنعتبر قاعدة معينة، القاعدة المعينة ان لما كلمة الدار تيجي مرفوعة يبقى لازم كلمة الآخرة بعديها مرفوعة. يبقى دايما لما تيجي مرفوعة تبقى الكلمة اللي بعدها ايه؟ مرفوعة. اما اذا كانت كلمة الدار منصوبة يجي بعدها برضو الدار الاخرة برضو منصوبة، برضو هتيجي منصوبة، لكن الاختلاف كله في الكسر. الاختلاف كله في الكسر، امتى ترد كلمة الاخرة بعد كلمة الدار مكسورة؟ لا تأتي مكسورة بعد كلمة الدار إلا لو كانت كلمة الدار دي بهذه الصيغة، ولا دار. ليه؟ لأن ولا دار الآخرة هتيجي مكسورة. ليه؟ لأنها هتبقى مضاف إليه، ولا دار الآخرة. يبقى هنا مضاف إليه هتبقى مكسورة، ولا دار الآخرة. يبقى إحنا كلمة الآخرة تتفق في إعرابها مع كلمة الدار إلا لو كانت كلمة ولا دار، وهتيجي دايما مرفوعة وبعديها مكسورة، ولم ترد في القرآن إلا في موضعين فقط في القرآن الكريم نذكرهم، لا في سورة يوسف ولا دار، ما مرفوعة اهي لكن اللي بعدها ايه؟ مكسور. ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا، ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا، أو ولا دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين في سورة النحل. في سورة ايه؟ النحل. يبقى لما نقول ان كلمة الآخرة بتيجي مرفوعة بعد كلمة الدار لما تكون مرفوعة إلا لو كانت ولا دار، يبقى تيجي بعدها ايه؟ مكسورة. بعد ذلك الآية رقم 35، وطبعا هنمر عليها مرور سريع لأنها ذكرت قبل ذلك. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وكنا فصلنا موضوع فلا تكونن من الممترين، ولا فلا تكن من الممترين، أو ولا تكونن من المشركين. قلنا عموما لم ترد فلا تكونن من الجاهلين إلا مرة واحدة، وهذه هي الآية التي كنا ذكرناها قبل ذلك في مواضع أخرى. وقلنا لما نرد عند الآية هنذكرها، وإن شاء الله الحمد لله وردت معنا الآية 35. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ولم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع في سورة الأنعام. وقلنا برضو للتذكرة إن حرف الهاء جاء في الجملة أو في الآية مرتين، لجمعهم في الهاء، الهدى في الهاء، يبقى فلا تكونن من الجاهلين في الهاء برضه، يبقى دي للتذكرة. والمرة الوحيدة فلا تكونن من الجاهلين. بعد ذلك الآية رقم 37 من سورة الأنعام، الآية رقم 37 من سورة الأنعام، ودي يعني هتكون استكمال للحلقة السابقة لأنها جاءت بصيغة تانية لكن فيها استكمال للحلقة السابقة. هنا جاء في الآية رقم 37 من سورة الأنعام، والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا فيها جاء إيه؟ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. احنا كنا ذكرنا في الحلقة السابقة المواضع اللي جاء فيها لولا أنزل وقلنا بيجي ايه في القرآن لولا انزل به عليها ايه بعدها ايه، وذكرناها وفصلناها لن تجاع الحلقة السابقة في هذا الموضوع. قلنا ان لولا انزل دايما بيجي عليه بعدها عليه، لولا انزل دايما بيجي عليه، ما عدا قلنا الآية رقم 7 من سورة الفرقان لولا انزل اليه، الآية الوحيدة اللي فيها لولا انزل، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، الآية الوحيدة اللي جاء لولا انزل اليه. اما في باقي المواضع كلها لولا انزل عليه. وقلنا لولا انزل عليه ملك، او لولا انزل عليه كنز، او لولا انزل عليه آية، او لولا انزل عليه آية. لكن لولا نزل عليه آية، كل المواضع اللي جاء فيها لولا انزل عليه بالنسبة للآية او آيات بتيجي لولا انزل عليه، لم تجد انزل اليه عليه آية الا نزل، وقالوا لولا نزل بدون الهمز، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هي الآية الوحيدة في القرآن اللي هي الآية رقم 37 اللي هي في سورة الأنعام، وقالوا لولا نزل، لكن في باقي المواضع وقالوا لولا أنزل عليه آية، وفي موضع تاني قلنا عليه لولا أنزل عليه آيات، لكن بالنسبة للآية أو آيات كلها وقالوا لولا أنزل، ما عدا الآية رقم 37 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. كذلك جاءت في سورة الفرقان لولا نزل، يبقى كل ما يجي لولا نزل عليه دايما لولا نزل عليه برضه، يبقى سواء نزل أو أنزل، يبقى سواء لولا أنزل لولا نزل بيجي عليه علي بعدها عليه مش إليه إلا الآية اللي احنا ذكرناها في سورة الفرقان. في سورة الفرقان الآية 32 دي موضع آخر، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا ده سياق مختلف عن السياق اللي بنقوله، ولكن بنذكره علشان بس لولا نزل يبقى نعرف فين المواضع التي جاء فيها لولا نزل. ولكن احنا كنا بنتكلم دايما لولا انزل او لولا نزل عليه آية او عليه كنز او عليه ملك، دي المواضع التانية. لكن عشان نبقى عارفين نزل عليه يبقى جاءت في الآية 37 من سورة الأنعام، كذلك الآية رقم 32 في سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك في سورة الزخرف الآية رقم 31 في سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل، ما فيش باء عليه أو إليه. ليه؟ لأن هنا السياق مختلف، لكن احنا نذكرها بس عشان جاء فيها كلمة ايه نزل، لكن هنا لا يرد عليها او اليه، حتى ما فيش لبس ومحدش ان شاء الله يحصل عنده لبس، لان السياق مختلف خالص. وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى بنختصر المواضيع دي كلها وبنقول ان المواضع كلها اللي كانوا طلبوا فيها نزول آية او آيات دايما يكون لولا انزل عليه. بالنسبة للآية او الآيات كلها لولا انزل عليه، ما عدا موضع واحد اللي هو في سورة الانعام الآية 37 لولا نزل، وقالوا لولا نزل عليه، ده بالنسبة للآية لولا نزل عليه آية، دي الموضع الوحيد اللي جاء فيها ذلك. بعد كده بقى الآية رقم 37 لها تكملة، بس هنقولها إن شاء الله علشان استكمال للآية السابقة، ونتوقف عند هذا عند هذه الآية إن شاء الله. نذكر الأخوات برضو إن الحلقة السابقة في التسجيل بتاع الحلقة السابقة نزل في عنوان التسجيل ان بداية سورة الانعام الى الاية رقم 10. انا كنت ذكرت قبل كده انها الى الاية رقم 17، الى الايه رقم الاخت ام شيماء اذا كانت ممكن تصلح لنا هذا الموضوع في التسجيل السابق اللي نزل مكتوب فيه حتى الايه رقم 10 هي تصحيحها الى الايه رقم 17 واليوم بدانا من الايه رقم 18 وجزاك الله خير. لو استكملنا بقى الايه رقم 37 اللي هي جاء فيها وقال ولولا نزل عليه ايه من ربه، وزي ما قلنا ان جاء في مواضع كثيره برضو لولا انزل عليه ايه او انزل عليه ايات. انا بقول ايه بقى، بنجمع المواضع دي اللي احنا كنا سبقنا ان احنا قلناها الحلقه السابقه، ولكن انا بجمعها ليه؟ زي ما لسه قايل لكم برضو امتحان لكنا وامتحان كل واحدة هتعمل امتحان لها تشوف الايات اللي جاء فيها لولا نزل عليه او لولا انزل عليه واستكمال الاية ماذا كان جواب اللي هم طلبوه، هم طلبوا نزول اية فماذا قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم في نفس الاية، هي دي اللي احنا عايزين نعرفها. نعطي مثلا يعني سؤال، يعني ممكن ده يجي في الامتحان او سؤال علشان تجتهدوا فيه. مثلا لو سألت سؤال نقول لك مثلا ايه، اكملي الايات التالية حسب اسم السورة الموضح امام كل منها، يعني هجيب لك الاية واقول لك الاية دي في سورة كذا علشان تكملي بقى حسب اسم السورة. الف ممكن تعتبره سؤال وممكن تكتبوه في صفحة الاسئلة، اكمل الايات التاليه حسب اسم السوره موضح امام كل منها. وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، هقول لك الانعام، رغم يعني ان انا ممكن لا اذكر لك اسم السوره في هذا الموضع لسبب لانها لم ترد الا في سوره الانعام، وقالوا لولا نزل ما جاتش الا في سوره الايه الانعام، لان نزل وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ما جاتش الا في سورة الانعام. فانت ممكن تكمليها من غير ما اذكرك، سواء بقى ذكرت لك اسم السورة او لم اذكر اسم السورة، طالما قلت وقالوا لولا نزل يبقى ما جاتش الا في سورة الانعام في الاية 37 احنا عارفينها، وتستكملي انت بقى تفكري ماذا كان رب الله سبحانه وتعالى عليهم في الاية به. ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه، طبعا زي ما بنقول لولا انزل عليه آية من ربه جاءت في عدة مواضع ذكرناها المرة اللي فاتت، وقلنا انها جاءت في ثلاث مواضع، قلنا انها في سورة يونس وموضعين في سورة الرعد، احنا قلنا المرة اللي فاتت موضع في سورة يونس وموضعين في سورة الرعد. ولكن برضو لو انا ما ذكرتلكيش، انا النهاردة بذكرلك اسم السورة ممكن في الامتحان ما اذكرلكيش، ليه؟ لان مش هيحصل عندك لبس لو قلتلك اذكري كملي الاية ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه، مفيش واحدة تقولي في سورة الرعد، هي رغم انها لولا انزل عليه آية من ربه ايوه جت في سورة الرعد مرتين، ولكن بداية الآية ايه؟ ويقولون، لم ترد ويقولون الا في سورة يونس، اكتبي عندك يبقى دي في سورة يونس الآية رقم 20 بس بدايتها ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يبقى برضه ممكن لا أذكر اسم الآية لأن ويقولون، لكن تسهيلا أنا بذكر اسم الآية بس أنت استكملي الآية. جيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، نفس الآية دي اللي هي في سورة الرعد 7 جاءت في سورة الرعد 27 بنفس الصيغة، بداية الآية نفس البدايات ويقول نفسها ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، ولكن استكملي بقى الموضع الموضع الأول جاء بعده إيه؟ والموضع الثاني جاء بعده إيه؟ هنا برضه أنت إيه تفكري فيها بقى قبل ما تنظري إلى المصحف بعد الحلقة، حاولي انك انت تجيبي هذه الايات من الذاكره للاخوات الحافظات، ممكن تستكملي هذه الايات من الذاكره وتشوفي هتجيبيها ولا لا، واللي بيقف في اي مكان يقدر يفتح المصحف بعد كده، ده يعني امتحان لكنا يعني على طول. بس الموضع الاخير اللي هو جاء في سوره العنكبوت الايه رقم 50 لما اقول لك دال وقالوا لولا انزل عليه ايه ايات. وطالما قلت ايات لم ترد لولا انزل عليه ايات من ربه الا في سورة العنكبوت. احنا قلنا الحلقة السابقة لم ترد لا وقالوا لولا انزل عليه ايات كل ايه لولا انزل عليه ايه. لكن لولا انزل عليه ايات من ربه الوحيدة اللي فيها ايات سورة العنكبوت اللي هي رقم 50. وهتلاقي ايه اللي بعديها نفس الجواب في ايات برضه نفس الرد هيكون في ايه ايات. يبقى لازم تحفظي المواضع ولازم تحفظي الاجابات وتعرفي كل آية استكمال كل آية. وان شاء الله ربنا الموفق وفقكم الله جميعا الى حفظ كتابه وتثبيت القرآن. وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء.